حديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا وانصرنا على من عادانا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.